والموكلون على الجنة والنار، ومنهم حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين، إلى غير ذلك مما وصفوا به في الكتاب والسنة. فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، وكثير من سور القرآن فيها ذكر الملائكة والخبر عنهم، فعلينا أن نؤمن بذلك كله، ولا تكاد تجد أحدا ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود ربهم. ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة، وينكر خبر الله ورسوله عنهم، ويفسر الملائكة تفسيرا سيئا وتحريفا خبيثا، فيزعم أن الملائكة هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان، وأن الشياطين هي القوى الشريرة فيه. وغرضهم من هذا التحريف دفع الشنعة عنهم، وقد ازدادوا بهذا التحريف شرا إلى شرهم. وراج هذا التحريف الخبيث على بعض الذين يحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة، وليس عندهم بصيرة في أديان الرسل، وإن أظهروا تعظيمهم فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في قلوبهم من الرسل، وكفى بالعبد ضلالا وغيا أن يصل إلى هذه الحال، ونعوذ بالله من مضلات الفتن. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الركن العظيم الذي هو ركن من أركان الإيمان. بالاعتقاد في هذا الركن يكمل إيمان العبد، وبإنكاره يكفر ولو آمن بكل الأركان الخمس الأخرى، لأنه لا يمكن أن تكون الرسالة إلا عن طريق الملك، والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده، خلقهم الله من نور ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى الإيمان بالملائكة أننا نؤمن بكل ما ذكره الله في كتابه، وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته حول الملائكة، سواء الملائكة الرسل كجبريل وملك الموت ورضوان ومالك ومنكر ونكير والكتب الحافظون والمدبرات أمرا، فكل هؤلاء وغيرهم وردت فيهم آيات من القرآن الكريم، بل وردت فيهم السنة مفصلة. فنحن نؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، إجمالا في ما ورد فيه الإجمال وتفصيلا فيما ورد فيه التفصيل. نؤمن بأسمائهم ونحبهم ونحترمهم ونجلهم ونسلم عليهم، ولا نصفهم بغير ما وصفهم الله تبارك وتعالى، كما فعل الكفار أنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ونؤمن بوظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والمصنف ذكر بعض التفاصيل بشيء من الاختصار، لأن الإيمان بالملائكة أو التفصيل الإيمان بالملائكة يطول، ولكن المصنف اختصرها بما يتناسب مع هذا المختصر، لأنه سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. فنؤمن بأن عددهم لا يعلمه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيت العزة يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، وذلك الدهر. قال المصنف رحمه الله: ولا يتم الإيمان بالملائكة أو بالله وكتبه ورسوله واليوم الآخر إلا بالإيمان بالملائكة. وهنا فيه إشارة إلى أن أركان الإيمان مترابطة متسلسلة، يلزم بعضها بعضا، متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض، فهي عقد. لو هذا العقد قطعته فإنه تتناثر حباته. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر، لأنهم هم الذين بلغوا الرسل. والكفر بواحد من هذه الأركان يعتبر كفرا بالست، لأنها مترابطة ومتلازمة. ولهذا قال المصنف إن الإيمان بالكتب والرسل لا يتم إلا بالإيمان بالملائكة، لأنك تسأل سؤال: من الذي أوصل الكتاب إلى الرسل؟ من الذي بلغ الرسل بأنكم رسل؟ من الذي بلغهم الوحي؟ فالكتب لا يؤمن بها من لا يؤمن بالملائكة، والرسل لا يؤمن بها من لا يؤمن بالملائكة. والملائكة وصفهم الله بأوصاف أوصاف الكمال، صفات عديدة في القرآن الكريم في صور مختلفة، لو تجمع هذه الصفات تجدها عشرات الصفات. وصفهم بالعبودية وبالقدسية، وأنهم لا يعصون الله، وأنهم يسبحون الليل والنهار، وأنهم لا يفترون يعني لا ينقطعون، وأنهم يدأبون في عبادة الله ولا يستحسرون، وأنهم أقوياء في غاية القوة في عبادة الله، وأنهم يسبحون ويرون أن التسبيح من أعظم نعم الله عليهم. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني هؤلاء الملائكة. وصفهم بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار، وأنهم لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصفهم بأنهم مكرمون، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ثم قال: بل عباد مكرمون. وصفهم بأنهم مكرمون. قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهم يسبحون ليلا ونهارا، يداومون ولا يملون ولا يفترون، بمعنى لا ينقطعون ولا يستكبرون. فهذا كله من كمال محبتهم لربهم، كونهم يسبحون ليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم، بمعنى أنهم يحبون الله. والتشبه بهم فلاح، والتشبه بهم فلاح، طهر والقدسية والعبادة وعدم المعصية وعدم الملل. جميل أن يتشبه المرء بالملائكة وبنشاطهم التام وعدم المعصية طرفة عين، وأنهم من خشيته مشفقون، وأنهم لا يدعون الألوهية، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، وأنهم وسائط بين الله وبين رسله، خصوصا جبريل الذي هو أعظم الملائكة وأقوى الملائكة وأرفع الملائكة. وصفه الله عز وجل بأنه الروح، وأنه الأمين، وأنه سموه جبريل، وأنه ينزل بالوحي. سمي جبريل أمينا لأنه ينزل بالوحي، والوحي حياة به حياة القلوب، كما أن الوحي نفسه يسمى روحا. ينزل، قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح، يعني بالوحي، لأن الوحي روح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن بالوحي حياة القلوب التي لا حياة إلا به. وأن الذي ليس عنده الوحي ولا يتعامل مع الوحي هذا ميت. قال الله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ووصف الله جبريل بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أعطاه الله قوة عظيمة جدا وبسطة من قوته. من أمثلة قوته أنه رفع قرية برمتها واقتلعها من جذورها ورفعها إلى السماء الدنيا، ثم حطها ودكها في الأرض، قرية سديم قوم لوط عليه الصلاة والسلام. ذي قوة عند ذي العرش، ذي العرش يعني صاحب العرش، ينسب العرش للرحمن. مكين له مكانة ومنزلة، فهو أفضل الملائكة وأعلاهم شأنا وأرفعهم مقاما. وأنه مطاع، أن جبريل مطاع عند الملائكة، يسمعون قوله ويطيعونه. جاء في تفسير قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أن الملائكة عندما يسمعون كلام الله يصعقون ويغمى عليهم، وأول من يفيق هو جبريل، فيمر على الملائكة فيسألونه ويفيقون واحدا تلو الآخر، فكان يكون جبريل هو أول من يفيق، فلما يتساءلون يقولوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه من في السماوات ومن في الأرض. وفي المقابل أن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل ويبلغ الملائكة إن الله يبغض فلان فأبغضوه، أسأل الله السلامة والعافية. يعني المرء يوصل نفسه إلى أنه يبغض عند أطهر خلق الله عز وجل وهم ملائكة الرحمن، وعند الله الملك القدوس يبغضه ويمقته، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهذا تسلية للمؤمن الداعي إلى التوحيد الذي يبغضه أهل الشرك ويحاربونه، فهذا يحبه الله، وأولئكم يبغضهم الله وتبغضهم الملائكة وتتمكر لهم قلوب العباد، فهذا معنى قوله تعالى مطاع، يطاع ويسمع قوله وصاحب كلمة مسموعة بإذن الله تعالى، وأنه أول من يبلغ الأوامر التي يعطيها رب العالمين له. قال مطاع ثم أمين، أمين وصفه بالأمانة، يبلغ وحي الله إلى الرسل، فهو الرسول الملكي، كما أن البشر هم الرسل، الرسول البشري. قال وما هو على الغيب بضنين، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر صفات الرسول الملكي ذكر صفات الرسول البشري، قال وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل، وما هو على الغيب ببخيل، وفي قراءة سبعية بضنين بالإشالة، أي ما هو بمتهم، فهو يقوم بالبلاغ على التمام بوفاء وكمال. وقال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ففيه أن جبريل أمين نزل به الروح الأمين، هذا معتقدنا في الملائكة ومن في نموذجهم الأعظم وهو جبريل، وأنهم وسائل بين الله وبين الرسل في الوحي، وأنهم وسائط بين الله وعباده في التدبيرات، أنهم الشيء الذي يدبره الله عز وجل ينفذونه، يقول لهم أنزلوا المطر في القرية الفلانية واصرفوه عن القرية الفلانية، وهذا معنى قوله فالمدبرات أمرا، كل واحد وكله الله بأمر، فهم لا يتقدمون ولا يتأخرون، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، هذه أوصاف كثيرة، منهم من وكله الله بالسحاب، ومنهم من وكله الله بقبض الأرواح، ومنهم من وكله الله بحفظ العباد، ومنهم من وكله الله بكتابة الأعمال، ومنهم من وكله الله بالأرحام، ومنهم من وكله الله بسؤال العبد في قبره، ومنهم من وكله الله بسوق الناس الكفار على وصف والمؤمنين على وصف، ومنهم من وكله الله بالنبات، ومنهم من وكله الله بحفظ العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، يحفظونه من أمر الله، ومنهم الكتبة الكرام، الكتبة كراما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ومنهم الذين يسبقون ملك الموت في تقطيع الروح، كما جاء في الحديث أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل به إليه ملائكة، وهذا هؤلاء الملائكة عددهم كثير جدا، قال يجلسون منهم مد البصر، يعني من مجلسه إلى مد البصر كلهم ملائكة، عدد أعداد هائلة ومهولة. إن كان مؤمن يأتون لتهنئته ولطمأنته، وإن كان فاجر أو كافر فيأتون لإفزاعه ولذعره ولدعه ولإثارة خوفه، يرعبونه وليرهبونه لكي لا يتذكر الشهادة. فالأمر ليس بالسهل، لما يرى ذاك العدد من الملائكة المهول وأنهم سود الوجوه معهم مسوح من مسوح الجنة، فإنه يضل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم من تنزل ليلة القدر، من ينزلون ليلة القدر، قال عليه الصلاة والسلام الملائكة ليلة القدر بقدر عدد الحصى، يأتون ليدعون الله عز وجل أن يسلم المؤمنين. ومنهم الموكلون بالجنة والنار، ومنهم الزبانية، ومنهم حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين، كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، هناك حملة العرش وهناك من حوله. هذه الآية ذكرت الملائكة حملة العرش والذين حوله، وهناك آية ذكرت حملة العرش دون من حوله، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك آية ذكرت من حول العرش ولم تذكر الحملة، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. هؤلاء كلهم نؤمن بهم ما فصله القرآن تفصيلا وما أجمله إجمالا، وما لم يرد فيه القرآن والسنة فلا نتكلف ونسميهم ونعطيهم وظائف ولا غير ذلك. ذكر الله مثلا هاروت وماروت، فنقف عندما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم المصنف في خاتمة هذه الآية وتفسيره لهذه الآية تصدى للرد على الزنادقة والملاحدة، لأن كما أن هناك من يؤمن بالملائكة هناك من ينكر الملائكة ويعتبر الملائكة والشياطين، يقول الشياطين قوة شريرة، القوة الشريرة فيه، وغرضهم في هذا التحريف أنهم يدفعون الشنعة والقبح عنهم. قال يعني هناك بعض المؤمنين ممن يحسن الظن بهم ما زالوا يحسنون الظن بهؤلاء الزنادقة، طبعا ممن ينسبون إلى العلم، وإلا فالملاحدة لا نقيم لهم وزنا، ما عندهم بصيرة بدين الله عز وجل. فبعض الفلاسفة والمتكلمين في قلوبهم شيء من الرسل وفي قلوبهم شيء من الملائكة، فاعتبروا أن الملائكة تلك الروح الطيبة اللي في المؤمن، وأن الشياطين ذلك الشر الذي في الإنسان، فلا يوجد هناك أجسام نورانية ولا شياطين ولا غير ذلك. وهذا يدرس لأبنائنا في الثانويات والجامعات والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول أن الملائكة لما تكون إنسان طيب وفيه نسمة طيبة وكلام طيب وخلق طيب، هذاك الملائكة. تيوجد عند بعض الناس يقول لك سبحان الله مالك هذا، الملك لا يأكل ولا يشرب ولا يعرق ولا يتغوط ولا يعصي الله ولا غير ذلك، فيصف بعض الصبيان بأنهم ملائكة، وهذا هروبا من الاعتقاد الذي أوجبه الله علينا بأننا نؤمن بأن هناك أجسام نورانية خلقهم الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم أقوياء وأنهم جند من جنود الله عز وجل. حتى إن بعضهم فسر أن سجود الملائكة لآدم ليس حقيقة، وإنما قال تسخير الله للأداميين جميع ما في الأرض من القوة والمعادن، يعني القوة والمعادن وغير ذلك، هذا هو سجود الملائكة. فأنكر ما هو معلوم بالضرورة بخبر الله الصريح من كتابه وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكذبوا الله وكذبوا الرسل، فسووا المثام، سووا كفار الآدميين وفجرتهم وأولهم وآخرهم بآدم. يعني كل ما تراه يخدم الآدميين، يعني الآدميين الكفار والفجار وغير ذلك، مثل آدم. آدم نبي رسول مبجل عند الله، له مقامه عند الله، تسويه بفرعون وبأمثال فرعون، لأن فرعون تسخرت له البشرية في خدمته. قل هذه هي سجود الملائكة. ومفهوم قولهم أن الملائكة سجدت لجميع الآدميين برهم وفاجرهم. يقول الشيخ: فأين موقف القيامة؟ يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة. قال: هذه التحريفات في كتب بعض الناس يشار إليهم بالعلم، يعني ممن ينسبون إلى العلم يقولون بهذا، العقلانيون الذين يريدون أن يخضعوا القرآن للعقل، وإلا فالكلام على الكفرة لا نقيم له وزنا. يعني نظرا لأن هذا الفكر أن الملائكة هي تسخير الله المعادن والسماوات والأرض والرياح والجبال والأمطار للآدميين، قال هذه هي سجود الملائكة، يريد أن يذهب ويحرف بحيث يهرب من قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لكي يغرق الناس في الشرك. وهذه الأمور من العقائد التي لا ينبغي السكوت عليها، لأن الكفر بالملائكة كفر باليوم الآخر. ما كانش ملائكة إذن ما كانش رسل، لأن السؤال اللي يطرح من بعد: من أدراك أن هذا الرسول جاءه رسول من عند الله عز وجل؟ ومن أدراك أن هذه الكتب صحيحة؟ ومن أدراك أن يوم القيامة موجود؟ فالحمد لله الذي عافانا من هذه الزبالة وهذا العفن وهذه النجاسة من الأفكار القاتلة. ليست قتلا كقتل الآدمي، بل هي قتل ورمي في جهنم وخلود أبدي صرمدي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من هذه الأفكار، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا نؤمن بهذه الأجسام وهذه الأرواح وهذه هذا الخلق الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا في الإيمان وسببا في ازدياده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.